نعم، من يقرأ علينا؟ حفظ يعني، أبي واحد يقرأ حفظ. ها أنت أو تمسح عيونك. ها أهل اليمين تقرأ؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللسامعين. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها في الإسلام والإيمان والإحسان، والدعاء والخوف والرجاء والتوكل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيقول الشيخ: والعبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإيمان والإسلام والإحسان، ومنه أي من ذلك ومن أنواع العبادة الخوف والتوكل والنذر والخشية والرهبة والرغبة، استعانة استعادة والاستغاثة، إلى 14 نوعا ساقها من أنواع العبادة، كلها يجب أن تكون لله جل وعلا. العبادات هي ما فيه تذلل للقلب وخشوع له وخضوع، وما فيه أيضا حب للمعبود، فكل شعيرة وكل قربة جمعت حبا وذلا فهي عبادة. كل شعيرة جمعت حبا وذلا للمحبوب، للمعبود، للمتخضع له، للمخضوع له، فهي عبادة. كما مر معنا أن العبادة هي الذل مع الخضوع، الحب مع الذل، الحب مع الخضوع، كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. العبادات لا تكون العبادة عبادة حتى تكون مأذونا بها بأصل الشرع، إذ لو أحدث الإنسان عبادة من عنده لم يأتي بالشرع الإذن بها ما أصبحت عبادة، وإن كان فيها حبا وذلا، لكن هي ليست عبادة لا يثاب عليه، بل العبادة التي يثاب عليها ما كانت مأذونة في أصل الشريعة. قد يتقرب الإنسان إلى الله بعبادة لم يشرعها الله ولم يأذن بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وش تكون حالة هذه؟ قربة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. لكن لو تعبد لغير الله بهذه العبادة أضحت شركا، هي غير صحيحة في حق الله لتخليها عن شرط أساسي وهو ماذا؟ المتابعة. وإن كان فيها مخلص ذالا محبا خاضعا لله، لكنه لما لم يوافق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة، إما في أصلها أو في صفتها أو في هيئتها أو في زمانها أو في مكانها أو في عددها، فتكون عندئذ بدعة لا يثاب عليها. طيب، إن صرف هذه العبادة لغير الله، مش رأيكم الآن عباد القبور والأضرحة أو الذي يعبدون الشمس والقمر، ما هو بيذبحون لها؟ الذبح عبادة، ذبحوها لغير الله، فذبحهم هذه الذبيحة وهذا القربان لغير الله بدعة ولا ما هو بدعة؟ بدعة، لكن بدعة شركية، مع ذلك أوقعتهم في الشرك، أوقعتهم في الشرك. وهذا معنى أن العبادة لا بد لها من أصل، أن تكون في أصل الشرع مأذونا به، لئلا تكون بدعة أو تؤدى لغير الله جل وعلا بخضوع أو بحب. العبادات لا بد أن تكون لله، فإذا صرف شيء منها لغير الله، أو صرفت كلها لغير الله، أو صرف جلها لغير الله، أو صرف بعض العبادة جزء منها ولو يسير لغير الله، أوقع صاحبها في الشرك، كما قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومر معنا أن المراد بالمساجد أحد معنيين: إما المواضع التي بنيت للعبادة والتي أعدت للعبادة سميت مسجدا، حتى معابد من قبلنا من الأمم التي قبلنا هي ما هي مساجد، وإن سميت بيعا أو كنائس أو محاجر أو غيره، هي أماكن للعبادة. ويراد بالمساجد أيضا مواضع السجود الظاهرة والباطنة، مواضع السجود الظاهرة الوجه بما فيه من الأنف والجبهة، اليدان، الركبتان، الرجلان. أما الباطنة فهي القلب والقصد والنية، هذه مواضع السجود، هذه لله، أي لا يجوز أن يختص بها في التعبد والتذلل والحب إلا الله جل وعلا. وأن المساجد لله فلا تدعوا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا كائنا من كان هذا الأحد، لأن الله جل وعلا لا يرضى الشرك ولو في جزء يسير من العبادة. إنسان يصلي كل حياته لله لكنه مرة سجد لغير الله طائعا مختارا، ما يكون وقع في الشرك؟ من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر مشرك. ذكر الشيخ من أنواع العبادة التي أمر الله بها الإيمان، الإسلام وهو الأركان الظاهرة، والإيمان وهي الأركان الستة الباطنة، والإحسان حيث سألها جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أخبرني عن الإسلام، فأخبره بالأركان الخمسة، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، فأخبره بالأصول الستة، ثم قال: أخبرني عن الإحسان، فأخبره بركنين. فهذه هي العبادة بهذه الثلاث. ومن ذلك الدعاء والخوف والتوكل والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والاستعاذة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، إلى أنواع العبادة التي قال لكم الشيخ. قال: ومن ذلك، أي من أنواع العبادة التي أمر بها، فنص على 14 نوعا يكثر وقوع الشرك فيها، وسيفرد لكل نوع بيان أنه من العبادة وبيان تحذير الشرك فيه تأكيدا عليه. وغيرها من أنواع العبادات من القصود، من النيات، من الألفاظ، من الأقوال، داخلة فيها لكنه عبر بالأشهر. والعبادات منقسمة من حيث أدائها إلى أن تكون عبادة قلبية أو عبادة قولية أو عبادة فعلية أو عبادة قلبية قولية فعلية. العبادة القلبية مثل ماذا؟ مثل الخوف كما سيأتي. العبادة القولية التسبيح، الدعاء، الذكر، التهليل، الاستغفار، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، هذه عبادة ماذا؟ بالقول، الدعوة، التعليم. وهناك عبادة فعلية مثل الذبح، مثل الحج، مثل الجهاد. وهناك عبادة قولية فعلية قلبية كالصلاة. ولاحظوا، جميع العبادات لا بد أن يكون فيها نصيب من القلب بالنية والإرادة حتى تكون عبادة يؤجر عليها ويثاب عليها، لا بد ذلك. الذبح لا بد أن ينوي الذبيحة لمن؟ لله جل وعلا بقلبه. وكذلك الحج، الحج الأصل أنه عبادة بدنية لكن لا بد من نية في الإحرام. الصلاة لا بد من نية. فالعبادات لا بد فيها من حد أدنى من النوايا والمقاصد. هذه العبادات بأنواعها وتنوعها وهي كثيرة، ولهذا العبادات هي خصال هذا الدين، وسميت عبادة من التعبد والتذلل، لأن العابد ولأن المؤمن يتذلل بها إلى الله جل وعلا، يتحنن بها إلى الله، يسترحم بها الله، يتقرب بها إلى الله. لماذا الناس يتعبون أنفسهم يصلون ويحجون ويجاهدون ويذبحون لله وشبون تعبدا وتذللا بها إلى الله جل وعلا؟ من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر مشرك، إذا صرفها مختارا طائعا. أما إذا صار مجبور فالعبرة على ما في قلبه، لأن الله عز وجل يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. لابد يكون طائع مختار في أدائه العبادة لغير الله حتى يكون مشرك. طيب، إذا وقع جهلا يظن أن هذا عبادة وهي لغير الله شرك، فهنا نقول هذا الفعل شرك لكنه هو معذور لأنه جاهل. متى يكون مشرك كافر؟ إذا وقع بها طائعا مختارا. طيب، فهو مشرك كافر. ما العلاقة بين الشرك والكفر؟ ما العلاقة بين الشرك والكفر؟ الشرك أن تجعل مع الله شريكا، مثل من يعبد الأصنام والأوثان والأولياء والأنبياء والصالحين والملائكة والأحجار والأقمار وغيره، يجعلهم مع الله جل وعلا في نوع من أنواع العبادة، هذا شرك. مثل من يعبد هواه، مثل من يعبد عالم فيطيع عالما أو أميرا أو عظيما فيحرم ما أحله الله أو يحرم ما أباحه الله، هنا شرك وهو شرك الطاعة. وقد ترجم عليه الشيخ رحمه الله بابا في كتاب التوحيد، قال: باب من أطاع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فهذا شرك. الكفر معناه أوسع من معنى الشرك، فيدخل في الكفر سب الله، سب رسوله، سب الدين، يدخل في الكفر الاستهزاء، يدخل في الكفر من يطؤ المصحف إهانة له، يدخل في الكفر من ظاهر الكفار على المسلمين وأعانهم على المسلمين بغضا للإسلام، هذا شرك ولا كفر؟ هذا في الحقيقة كفر، فدائرته أوسع. ولهذا قال العلماء: كل شرك كفر وليس كل كفر شرك. ولهذا يقولون: الكفر والشرك بينهما خصوص وعموم، خصوص وعموم، فالكفر أخص من ناحية في أفراده والكفر أعم من ناحية في أفراده، وإن كان الكفر أقل من ناحية في عدده والشرك أكثر من ناحية في إيش؟ أعداد أهله وأنواعه. الشرك أخف من الكفر، فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك. من سب الله يقال مشرك إلا كافر؟ ها؟ كافر. طيب، من وطئ المصحف ومشى عليه أو ألقاه في الحمامات والحشوش أو كتبه بالعذرة أو بال عليه، مشرك إلا كافر؟ كافر. طيب، الساحر كافر ولا مشرك؟ كافر ومشرك، فهو مشرك لأن ما يتأتى سحره إلا بإيش؟ إلا بالشرك بالله جل وعلا، إما باعتقاد الكفر أو بالتقرب للجن والشياطين. واضح يا أخواني؟ الأكبر، نعم. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة يكون مشركا كافرا شركا وكفرا أكبر. ما خطر الشرك والكفر الأكبر؟ خطرهما يا أيها الإخوة أنه يخرج من الملة، فينتقل من وقع في هذا الأمر في هذا الشرك من كونه من أهل القبلة من أهل الملة إلى غيرهم، خرج من ملة من؟ ملة الإسلام، ملة الإيمان. الثاني أنه يوجب الخلود في النار، متى؟ في نار جهنم، وبالتالي تحرم عليه الجنة، هذا الخطر الثالث. الرابع أنه يحبط جميع عمله، المشرك شركا أكبر والكافر كفرا أكبر، جميع عمله حابط ولو كان من أعبد الناس ولو كان من أصلح الناس فعمله حابط. ولهذا لو أن الأنبياء أشركوا وش جزاؤهم؟ تحبط أعماله. ولهذا انظروا إلى سورة الأنعام لما ذكر الله جل وعلا فيها آيات تعداد أسماء الأنبياء، حيث ذكر في آيات الأنعام الأربع 18 نبيا ورسولا بقوله سبحانه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب إلى آخر الآيات. قال سبحانه: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدر ولو أشركوا. الضمير على من يرجع؟ على من عددنا عليك أسماءهم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك الأنبياء وهم أصلحوا العباد وأتقاهم وأقبلهم عبادة عند الله، لو أشركوا حبطت أعمالهم. بل أعظمهم من هو وأكرمهم وأفضلهم وكلهم كريم شريف عظيم نبينا صلى الله عليه وسلم. وش يقول الله جل وعلا له في سورة الزمر في آخرها: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لو أن النبي أشرك وحاشاهم جميعا عليهم الصلاة والسلام ذلك، لو أشرك حبط عمله. إذا الخطر الرابع أن الشرك إيش؟ محبط لجميع العمل، وإن كان مع عمل صالح لكنه لا ينفع صاحبه. ولهذا لو وجد إنسان عالم حافظ القرآن يقرأ القرآن بالرواية العشر، عالم بالحديث بالفقه، عابد يصوم النهار ولا يصوم الليل، تشوف واحد يصوم الليل يجوز صيام الليل ولا ما يجوز؟ ها ما يجوز صيام الليل؟ محمد يقول لا يجوز ولا ما يجوز؟ ها لا يجوز الصيام بالليل لمن واصل الصيام، فالوصال أذن لنا فيه إلى طلوع الفجر، يعني يصوم النهار ويواصل الصيام إلى الفجر، هذا مأذونا فيه لكنه خلاف السنة. النبي كان يواصل اليوم واليومين والثلاث، أذن لهم أن يواصلوا إلى شطر الليل إلى شطر الليل، لكن هذا خلاف السنة. إذا كان هذا يصوم النهار ويقوم الليل ويتصدق ويبذل لكنه يتعاطى السحر أو يصدق بالسحر أو يصدق بالكهانة والعرافة، وش رأيكم؟ عمله الصالح ذا كله ينفع ولا ما ينفعه؟ ها؟ ينفعه ولا ما ينفعه؟ لا ينفعه، لأن الشرك الأكبر والكفر الأكبر محبط للعمل. طيب الخطر الخامس من خطر الشرك والكفر الأكبر ما هو؟ ها الخطر الخامس أنه أن الله لا يغفر له كفره وشركه الأكبر، لا يغفر الله شركه الأكبر ولا كفره الأكبر، لقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخطر السادس أن الشرك الأكبر والكفر الأكبر مزهق أو مذهب لعصمة الدم والمال والعرض، فمن كان مؤمنا ثم أشرك ذهبت عصمة دمه وماله، وهذا حكم خاص بمن؟ بولي الأمر القاضي المسلم الشرعي. فمن أشرك في واحدة من هذه العبادات مع الله فهو من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر مشرك، كافر مشرك. نعم. ونصر من هذه أن غير الله قوم كافر، دليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلى أن آخر لا برهان له إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا الدليل على أنه من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه على الله إنه لا يفلح الكافرون، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها، هذا المدعو قد لا يكون في عين الداعي إلها، لكن هو في حقيقة الحال لما دعاه اتخذه إيش؟ إله. قد يدعو وليا كالحسين أو زينب أو العباس أو عبد القادر، من عبد القادر؟ عبد القادر بن صالح الجيري الحنبلي يسمى بالجيلاني أودع العيدروس، يعرفون العيدروس اللي في ترين في حضرموت، أودع الدسوقي إبراهيم، وين في إبراهيم الدسوقي؟ في دسوق في مصر. أودع أبا العباس المرسي، وين في؟ زادكم الله بها جهلا يا أخوان، لكن هذه موجودة، هذا في الإسكندرية في مصر. أودع البدوي في طنطا، أودع السيد البرهاني في السودان، أو الشاذلي أو الختمي، أو أسماء كثيرة عمت وطمت بلاد المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا، عمت فيهم هذه المقامات التي وضعت على أولئك الذين هم من الأولياء أو يدعى أنهم من الأولياء. طيب، هذا الذي دعا غير الله من هؤلاء أصحاب المقامات أو الأضرحة، أو دعا نبيا من الأنبياء لوطا أو هود كما في حضرموت في المكلة، أو دعا يونس كما في نينوى في العراق، أو دعا إبراهيم كما في الخليل، أو دعا غيره من الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أو دعا ملكا من الملائكة جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل، هل يعتقد أن هؤلاء آلهة هذا الداعي؟ لا، الداعي هذا كحال المشركين الأولين ما اعتقدوا أنهم آلهة، قالوا ما نعبدهم لأنهم ينفعون يضرون يؤثرون، ما نعتقد التأثير فيهم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لكن هذا الفعل وإن لم يعتقدوه هم في أنفسهم صيروا من دعوهم غير الله آلهة شاءوا أم أبوا، لأنه لما دعا غير الله صرف لغير الله نوعا من أنواع الدعاء، وقع في الشرك ووقع في تأليه من دعاه، اتخذه إلها أي مألوها معبودا عبده بهذا الدعاء، معنى اتخذه إلها أي معبودا، فإن الإله المألوه هو المعبود عبده بهذا الدعاء. وقال ومن يدعو، وهذا تعبير بالدعاء ويدخل فيه سائر أنواع العبادة من ذبح ونذر وخوف وتوكل وخشية وإنابة وإعانة استعانة واستغاثة ونذر وذبح كما سيأتي، لا برهان له به أي لا حجة له، وأن دعاء غير الله مخالف حتى لبداهة العقول، حيث صرف نوعا من أنواع العبادة لمن لا يستحقها. كيف يرزق الله جل وعلا ويعبد غيره؟ كيف يخلق سبحانه ويقصد غيره؟ هذا عدل ولا ظلم؟ هذا ظلم، والبرهان العقلي والحجة العقلية لا تؤيده، بل هي على نقيضه وعلى ضده، فلا حجة له ولا بين على هذا الأمر، فإنما حسابه عند ربه، الله جل وعلا يحاسبه الحساب العسير حيث لا يغفر له ولا يقبل ذلك منه. قال سبحانه إنه لا يفلح الكافرون، وهذا تنويه بنوع الحساب الذي سيحاسبه إياه، أنه لا يفلح بعد محاسبة الله إياه على هذا الشرك. وما الذي لا يفلح أبدا؟ هو المشرك، هو الذي لا يفلح أبدا، وسماه سبحانه إيش؟ كافرا، إنه لا يفلح الكافرون. ولهذا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وقد ربط على عضده خيطا من صفر، صفر نوع من أنواع المعادن يشبه النحاس بدون النحاس، قال ما هذا؟ قال من الواهنة يا رسول الله، من الواهنة، من الوهن وهو العجز والكسل ومهت الحيل، هذه الواهنة، وأنا وضعتها حتى ما تصيبني هذه، يصيبني هذا الوهن. قال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ليش؟ لأن القلب تعلق بها، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. من اللي ما يفلح أبدا؟ المشرك الكافر هو الذي لا يفلح أبدا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إنه لا يفلح الكافرون أي الواقعون في الكفر الأكبر والشرك الأكبر. نعم. وفي الحديث دعاء كل عبادة وصحوة، قوله تعالى إني أستجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلين. الآن بدأ لكم الشيخ في أنواع العبادة، قال العبادة التي أمر الله بها من الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف. بدأ الآن بهذه العبادات بذكر أدلتها، وهذا شروع ببيان بعض أنواع العبادة، فبدأ بأهمها وأعظمها وأشملها وأظهرها نوعا في تعبد الإنسان لربه، وهو الدعاء. والدعاء طلب الحاجة، طلب الحاجة من المدعو وهو الله سبحانه وتعالى عند أهل الإيمان، أم المشركين اللي يشركوا بهم عند المشركين وغير أهل الإيمان. الدعاء عبادة. ما الدليل على ذلك؟ الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء مخ العبادة. هذا لفظ. وجاء لفظ آخر أصح منه قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الترمذي وبعض أهل السنن بإسناد صحيح، أنه قال: الدعاء هو العبادة. الخلاف بين اللفظين لا طائل تحته، لأن معنى مخ العبادة أي أصلها، وهو العبادة عبر بالدعاء عن جميع أنواع العبادة لأنه أظهرها، لأن الدعاء أظهر أنواع العبادة وأجلاها وأبرزها في عبودية المتعبد لله جل وعلا، ولهذا بدأ به. ولاحظوا أنه حتى في آية سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا، تعبر بالدعاء عن العبادة لأن الدعاء أجل المظاهر وأوضحها وأظهرها. فالدعاء عبادة، والدليل على أنه عبادة قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وقوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني ليدعوني يعني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي بأي شيء بدعائي، وليؤمنوا بي أي بتحقيق الدعاء لي وحدي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. عن ماذا؟ شو مراد بالعبادة هنا؟ ها؟ الدعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تكبر عن عبادة عن دعاء الله فدعا وصرف الدعاء لغيره، جزاؤه أنه مشرك سيدخل جهنم داخرا. ومعنى داخرين أي ذليلين صاغرين حقيرين. والدعاء دعاء العبادة نوعان: دعاء مسألة ودعاء إيش؟ ها؟ ودعاء عبادة. دعاء المسألة ما فيه الإنسان الذي يسأل ربه حاجة من الحوائج في الدنيا والآخرة: يا الله إنك ترزقني زوجة صالحة، يا ربي ترزقني من المال، يا ربي توسع علي في معيشتي، يا ربي توفقني، يا ربي تغفر لي، ترزق الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم نجني من النار. هذا كله دعاء مسألة يسأل فيها الداعي ربه أمر من الأمور، حاجة من الحوائج في الدنيا أو في الآخرة. والنوع الثاني دعاء عبادة، لا سؤال فيه لكنه تقرب وتعبد لله جل وعلا. مثل ماذا؟ مثل الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، هذا دعاء. مثل لبيك اللهم لبيك، هذا دعاء. مثل الصلاة، مثل الذبح، هذه أنواع من الأدعية، أنواع من الأدعية، أدعية عبادة أو دعاء عبادة تتقرب إلى الله به من غير ما تسأله شيئا، ما فيه مسألة. وأكثر أنواع العبادة النوع الأول دعاء المسألة، لأنه لا يستغني عنه أحد حتى من الكفار لا يستغني عنه، لا بد أن لهم حاجات وأسئلة يعرضونها على من يعظمونه ويجلونه في قلوبهم ومقاصدهم ونياتهم. نعم. دليل الخوف قوله تعالى: لا تخافوا وخافوا إن كنتم مؤمنين. وأيضا الخوف عبادة، والخوف أنواع: خوف طبيعي وخوف السر. الخوف الطبيعي هذا لا يترتب عليه إثابة ولا عقاب، مثل اللي يخاف من السبع، يخاف من الليل، يخاف من الجن، يخاف من المكان الخالي، هذا خوف طبيعي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. إنما الخوف الذي هو خوف عبادة ما كان خوفا قلبيا، ولهذا الخوف يكون عبادة إذا كان في القلب، يخاف بسره بقلبه بقصده من الله جل وعلا، فهذا توحيد. إذا خاف من غير الله بقلبه أن يضره هذا الغير إما جنيا أو ساحرا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك أو صنما خاف بقلبه أن يلحقه مضرة، فهذا هو الشرك، وهو خوف السر. خوف السر في سره في قلبه في نيته يكون مشركا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني. لا تخافوا المشركين ولا تخافوا من أشركوا به من الجن والأحجار والأشجار، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فعلق الإيمان على إفراده سبحانه بالخوف يكون. ولهذا المؤمن إذا تعلق قلبه بالله فقط حبا وخوفا وذلا ما التفت إلى غير الله. وأما إذا صار في إيمانه من الضعف ومن النقص بقدره تجده يتعلق فيخاف نوع خوف من غير الله، وهذا إما شرك أكبر بخوف السر أو شرك أصغر إذا خاف من الناس ملامة أو خاف من الناس ماذا معيبة، فهذا يكون شركا أصغر. وتفصيل هذا يأتيكم إن شاء الله في كتاب التوحيد. نعم. دليل الرجاء قوله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرجاء عبادة، ودليلها قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الآية من آخر الكهف. الرجاء عبادة، ومعنى الرجاء طلب الثواب في القلب، تعليق القلب على الله جل وعلا في طلب الثواب، تعليق القلب على الله في طلب الثواب ورجاء إنالته ونواله. فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو لقاء الله ليثيبه الله على ذلك، فالرجاء عبادة. والرجاء تجده يكون للإنسان بعد أدائه العبادة، يرجو من الله ثوابها أو يخاف من الله عقابها، هذا هو الرجاء، وهو أيضا عبادة قلبية، عبادة تتعلق بالقلب والنية في أنه يطلب النوال والثواب والجزاء من الله جل وعلا، يرجوه من الله لا يقطع به، لكن قلبه متعلق بهذا الثواب والرجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفيها إشعار ولفت للانتباه إلى أن الرجاء عبادة، إذا رجا غير الله أشرك مع الله في هذا الرجاء، أشرك مع الله في هذا الرجاء. والمؤمن يسير إلى الله بجناحين هما الخوف والرجاء، لا يغلب أحدهما الآخر، كما يطير الطائر بجناحين إذا غلب أحدهما الآخر اختل توازنه فسقط. المؤمن كذلك يعبد الله خائفا منه ويعبد الله راجيا ثوابه ونواله. في حال الصحة يغلب جانب الخوف، لما ليكون حاجزا له عن التخلف عن فرائض الله وطاعاته أو الوقوع في محرماته، فإذا أراد أن يفعل معصية تذكر خوف الله فارتدع. في جانب المرض والاحتضار وخوف الموت يغلب جانب إيش؟ الرجاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه، في رواية: إلا وهو يحسن ظنه بربه. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل، نعم. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل يا أيها الإخوة عبادة قلبية أيضا، وهو تفويض القلب واعتماده على الله، بهذا يكون مؤمنا. ولهذا التوكل عمل قلبي، هو اعتماد وتفويض القلب على الله جل وعلا. ولهذا لما كان التوكل عملا قلبيا محضا لم يجد أن يقول: أني توكلت على الله ثم عليك. لما؟ لأن القلب لا يتحمل إلا واحد، ولا يجوز فيه الترتيب ولا الاشتراك. فإن توكل على غير الله يكون إيش؟ مشركا. إن توكل على غير الله بمعنى أنه فوض في قلبه واعتمد في قلبه على غير الله يكون مشركا، والحالة هذا. ودليل أن التوكل عبادة قول الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله في الآية قبلها: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فربط وعلق الإيمان بالتوكل على الله. ولهذا تقديم العامل على معموله، العامل هو حرف الجر شبه الجملة، وعلى الله فتوكل، وعلى الله على مع حرف الجر مع لفظ الجلال قدمت على المعمول وهو الفعل توكلوا. تقديم العامل على معموله يفيد الاختصاص والحصر بالتوكل بهذا الفعل على الله جل وعلا. ذكر سبحانه في الآية الثانية فضل المتوكل في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من توكل على الله جل وعلا فإن الله حسبه، يعني كافيه، يكفيه غيره. ومن كفاه الله غيره، أترون أتظنون أنه يحتاج إلى غير الله؟ لا والله لا يحتاج إلى غيره، لأن الله كفاه غيره. ومن توكل على غير الله فإن هذا الغير كائنا ما كان لا يكفيه ولا يمنعه من هذا الغير ولا يحقق توكله عليه. إذا من توكل على غير الله وقع في الشرك، وقع أيضا في خسارة، أنه ما حقق ما يريد من هذا التوكل والاعتماد، وأيضا ما كفاه من توكل عليه، فليس هو حسبه وليس هو كافيه. والتوكل قلنا إنه اعتماد إيش؟ القلب. طيب التوكيل هذا عمل بدني، ترى يا فلان أوكلك في ماذا؟ في حمل هذا المساع إلى هذه الجهة، أوكلك في تنهي إنهاء هذا المعاملة، أوكلك في بناء هذا العمارة، هذا عمل بدني، ولهذا اسمه إيش؟ وكالة وليس توكلا. وهذا من عقود الإرفاق المقررة في كتب الفقه وهو جائز. ظهر يا أخوان؟ طيب إذا وكلتك أنا يسمى توكيل ولا وكالة؟ يسمى وكالة وتوكيل، ولا يسمى توكلا، لأنني وكلتك في عمل أو في قول ظاهر. أما الذي هو عبادة وهو التوكل، تفويض القلب واعتماده. طيب هذا التوكل لابد له من فعل سبب يبذله المتوكل ليكون صادقا في توكله. يدل لهذا ما جاء في الصحيح أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ناقتي أعقلها أم أتكل؟ وش معنى عقل الناقة؟ شلون يربطها؟ ها بيش يربط يدها بعمود؟ تتلى العمود معها وتروح. هل هو اللي يربط في خطامها وفي وجهها؟ هذا يسمى خطام وزمام. أما التي تربط عقل الناقة هو ربط يدها اليسرى بعضها مع بعض وتكون واقفة على ثلاث. أما ربط اليدين مع بعضهم ولا الرجل مع اليد، هذا يسمى قيد، يسمى إيش؟ قيد، ولا يسمى عقال. العقل هو أن يربط يدها اليمنى أو اليسرى فتكون واقفة على ثلاث قوائم فلا تستطيع أن تتحرك. أما القيد اليدين مع بعضهما أو يد مع رجل فلئلا يضرب الفحل الناقة، هذا فائدة القيد. قال يا رسول الله ناقتي أعقلها؟ لأن النوق والإبل إذا لم تعقل ذهبت، سرحت، راحت. أعقلها أم أتكل؟ قال اعقلها، افعل السبب واتكل على الله في فصول المسبب وهو حفظها. فهو بالقلب يتكل على الله، قلبه مفوض هذا الأمر في حفظها في حصول مقصوده منها على الله لا على الناس. إن اتكل على نبي أن يدخله الجنة، أو اتكل على جني أنه ما يؤذيه أن يعيذه، أو اتكل على ولي من الأولياء أن يرد له غائبة أو ضالة، فقد وقع عندئذ في الشرك. نعم الرجاء نعم في القلب، كل الذي مضى الآن عبادة قلبية. نعم من أنواع الدعاء، من أنواع العبادة الرغبة والرهبة والخشوع. الرغبة الإقبال، والرهبة نوع من أنواع الخوف، والخشوع هو الخضوع، خضوع القلب و مسكنته، هذه عبادة. ودليلها أنها كذلك في وصف الأنبياء الذين ذكرهم الله جل وعلا في تلك الصورة، ذكر الأنبياء وذكر أحوالهم فقال سبحانه: إنهم كانوا يدعوننا أي يعبدوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعون الله جل وعلا راغبين به مقبلين عليه، فإن الراغب المقبل ورهبا خائفين منه في قلوبهم رهبة من الله لخوفهم منه ولخشيتهم إياه، وكانوا لنا خاشعين خاضعين ذليلين صاغرين لله جل وعلا. فمن صرف الرغبة إلى غير الله وقع في الشرك، ومن صرف الرهبة إلى غير الله غير الخوف الطبيعي وقع في الشرك، ومن صرف الخشوع فتخشع وتذلل وتمصغر وتمسكن لغير الله وقع في ماذا؟ في الشرك. واضح يا أخواني؟ نعم. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. الخشية عبادة، وهي خوف القلب السر الذي يورث على القلب وعلى الجوارح خشوعا وخشية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا شد حبا لله. قال سبحانه: فلا تخشوهم واخشوني. فلا تخشوا هؤلاء الذين يخافونهم الناس ويقعون في خوفي فيتقربون إليهم بأنواع القربات، واخشوني أنا. وهذا علامة العبادة، فخشية الله هو خوف القلب من واحد وهو الله جل وعلا لا يخاف من غيره. نعم. دليل الإنابة قوله تعالى: فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. من أنواع العبادة الإنابة، وهو الرجوع، ومعناها رجوع قلبه. فإذا فعل سيئة أو قصر في طاعة تجده ينيب، يرجع في قلبه في نيته إلى الله جل وعلا تائبا متضرعا خائفا مقلعا نادما عن فعله. دليل ذلك أنها عبادة قوله سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فإن الإنابة إسلام لهذا القلب، أي خضوع واستسلام لمن أناب له، مثل التوبة. الإنابة رتبة عظيمة من رتب التوبة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إذا أناب إلى غير الله جل وعلا. وهذا يقع عند المشركين في من يعظمونه، يعظم الولي أو صاحب المقام أو النبي أو القبر أو الحجر أو الجني، فإذا وقع في أمر نهاه عنه أو يخشى أن هذا الذي عبده لا يرضاه منه، ذهب يتوب إليه ويريب عنده. كما كان النصارى أيضا إذا وقعوا في الذنوب ذهبوا إلى من؟ إلى القسيس الكنيسة فيتوب وينيب عنده ويعترف له، حتى يضع رأسه على جبينه أو يضع يده على رأسه وعلى جبينه في عينه أنه قد تاب عليه وغفر له. هذه عبادة، لكن لا تصح عندنا إلا لله جل وعلا. ودينهم دين شرك، حرفوا فيه وبدلوا وجعلوا التوحيد شركا وشرك توحيدا، فجعلوا هذه من أنواع العبادة التي صرفت لغير الله. كذلك الذي إذا فعل ذنبا ذهب إلى قبر النبي أو إلى قبر الولي أو إلى الجن الفلاني أو الساحر وأناب عنده، أناب له وثاب له وعطف قلبه عليه، هذه عبادة، فالإنابة صرفها لغير الله جل وعلا. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة وكل فعل قدم بألف وسين وتاء يدل على طلب الشيء. الاستعانة طلب العون، طلب ماذا؟ العون، سواء على أوعى أمر مقدور أو أمر غير مقدور، حاضر أو غائب، في الدنيا أو في الآخرة، وهو عبادة لله جل وعلا. فقال: إياك نعبد، قدم العامل وهو إياك على الفعل وهو المعمول، قدم المعمول على عامل، إياك على ماذا؟ على العامل وهو الفعل، نعبد دل على الاختصاص. إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة بالله جل وعلا على حصول المطلوب في الدنيا وفي الآخرة. طيب، إذا استعان الإنسان بأمر، إذا استعان بمخلوق على أمر يستطيعه المخلوق، تكون عبادة ولا غير عبادة؟ ليست هي عبادة. طلب العون من المخلوق الذي يقدر عليه ما تسمى عبادة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعان في غزواته بالمؤمنين وما كانت هذه عبادة. ظاهر هذا يا أخوان؟ فالاستعانة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله أو في جميع الأمور هو عندئذ عبادة. نعم. وهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار وهو صغير، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قوله: وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا طلبت عونا فيكون في قلبك وبين عينيك وفي جوانحك طلب العون من الله جل وعلا. يجوز أن تطلب العون من الناس فيما يستطيعونه، لكن الذي لا يستطيعونه أو العون في جميع الأمور أو حتى فيما يستطيعه الناس، إذا اتجهت بقلبك إلى الله يسر الله لك الناس وسخرهم لك. وهذا أمر معروف يا أيها الإخوة، من كان في قلبه ربه أغناه عن غيره، ومن كان في قلبه غير الله تجده ما أحوج أن يكون إلى هؤلاء الغير، ولا يحقق عندئذ مراده، بل قد يضيع إيمانه إذا صرف نوعا من أنواع العبادة، استعانة أو خوف أو إنابة أو استغاثة أو نذرة لغير الله جل وعلا. الاستعادة طلب العون، وهو من يعيده ويمنعه، وطلب العوذ والإعادة من الله جل وعلا لا تجوز من غيره. ولهذا عاب الله جل وعلا قوما كانوا يطلبون العوذ والمنع والأمن والسلام من غير الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يلجؤون في طلب عوذهم ومنعتهم من الظلم أو من المكر أو من غير ذلك بغير الله. نزلت الآية في قوم كانوا إذا نزل أحدهم الوادي قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء، فطلب العوذ ممن؟ من الجن، من سيد الجن، فزادوهم رهقا، أي ما أعادوهم ومع ذلك أخافوهم. فهم ما هم الذين ما أعادوهم وسكتوا، لا، ما أعادوهم وزادوا لهم إخافة. وأما المؤمن فإنه يطلب العوذة والعياذة والاستعاذة من الله جل وعلا. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. أعوذ أي أطلب العوذة من الله، ومن طلب العوذة من الله كفاه الله الناس. ولهذا من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرحل منه، فإن الله أعاده لما طلب هذا الموحد من الله ماذا؟ لما طلب الموحد من الله العوذة أعاده ربه. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: استغفر ربك استجاب لك. من أنواع العبادة الاستغاثة، وهي طلب الغوث، ومنه سميت صلاة الاستغاثة. إذا منع الناس القطر وامتنع وتأخر عليهم القطر من السماء يطلبون الغوث لأنهم في حال هلكة ويكادون أن يهلكوا، فما كان من حاجة في وقت الهلكة ووقت الكرب تسمى استغاثة. ولهذا الغريق يستغيث إذا نادى غيره، فإذا الاستغاثة تفارق أو تمايز غيرها أنها طلب الشيء في حال الشدة وفي حال الكرب وفي حال ماذا؟ الحاجة الماسة. هذه هي الاستغاثة، وهي طلب الغوث. دليلها قول الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم، أي في المعارك التي ادلهم فيها العدو على المسلمين، واستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا. وهذا حصل في أي معركة؟ في معركة بدر، حيث كان العدد قليل والعدو كثير عددا وعدة، فاستغاثوا ربهم جل وعلا، طلبوه غوثا أن يغيثهم فأغاثهم سبحانه. هل يجوز الاستغاثة بالإنسان في الدنيا ولا ما يجوز؟ يجوز، إذا كان يقدر على الغوث، أنت غريق أو إنسان غريق وهو ينازع الغرق، يجوز أن يقول أغيثوني، يجوز أن يطلب الغوث ممن يستطيع أن ينفع ويعينه. هذا موسى عليه السلام لما تقاتل وتضارب الفرعوني مع الإسرائيلي، استغاث الإسرائيلي بموسى على الفرعوني، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى أي دفعه بصدره، لكن موسى كان قويا شديدا عليه الصلاة والسلام، فلما وكزه موسى فقضى عليه. إذن هذا الفرعوني، هذا الإسرائيلي استغاث موسى، فالاستغاثة لمن يقدر على أن يغيثك جائزة، لكن تستغيث ميت، مقبور، ولي، ملك، جن، حجر، هذا شرك، لأنك صرفت عبادة لمن لا يستطيعها لك في الدنيا. نعم. ودليل ذلك قوله تعالى: وسن صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. من أنواع العبادة الذبح، والذبح هو النسيكة، والذبح عبادة قلبية بدنية قولية أيضا. الذبح عبادة، وهو أن تتقرب بهذا المذبوح إلى من تعبده، لأنه كان الناس يذبحون الذبائح والقرابين لغير الله جل وعلا يتقربون بها إليه، والمؤمنون يذبحون الذبائح لله يتقربون بها إلى الله، فأضحى عمل المؤمنين بهذا ذبح توحيد، وعمل أولئك بالذبح لغير الله شرك. نزل تأكيد ذلك في قوله سبحانه في سورة الأنعام في آخرها: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله، في قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. الصلاة معروفة، والنسك والنسيكة هي الذبيحة، نسكي أي ذبيحتي، ولهذا تسمى الذبيحة نسيكة، تسمى الذبيحة نسيكة. والنسك أداء الحج والعمرة، سمي نسكا لأنه في الغالب كان يكون معه ذبائح تهدى وتقرب إلى الله بالحرم. حتى العمرة، سوق الهدي للعمرة وش حكمه؟ سنة، ولو ذبح إنسان في عمرته لكان ذبحه مشروعا، وأما في الحج في حج القران والتمتع فالذبح ماذا؟ واجب من واجبات النسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي بهذه العبادات، ومنها الذبح والصلاة، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في سورة الكوثر يقول الله جل وعلا: وصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. والفرق بين النحر لله والذبح لله وبين الذبح والنحر لغيره أن الذبح لله يكون القصد به تقربا إلى الله بإراقة الدم، بنسك هذه الذبيحة والنسيكة، ولهذا المؤمن شعاره أنه يذكر الله جل وعلا على هذه الذبيحة، وأما غير المؤمن فيتقرب بهذه الذبيحة قربانا ونذرا وقرابين لمن يعظمه من غير الله، من أنبياء، من جن، من أولياء، من مقامات، من أحجار، من أصنام إلى غير ذلك. وهذه الذبائح سواء كانت من الذبائح المباحة من بهشة الأنعام أو من غيرها، بعض الناس كان من اعتقاد الجاهل في مصر أن النيل إذا ما فاض يأتون بأجمل بنت لهم فيلقونها في النيل قربانا له، هذه ذبيحة لمن؟ لغير الله جل وعلا، مع أن ذبح الإنسان حرام، لكنهم تقربوا بهذه الذبيحة وبهذا القربان لغير الله فكانوا بذلك مشركين. ولهذا لما دخل المسلمون مصر في عهد عمرو بن العاص رضي الله عنه وتأخر فيضان النيل وكان يفعلون ذلك، وأتوا بامرأة يريد أن يقذفوها في النيل، كتب عمر إلى عمر، وقد منعهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، فكتب عمر من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر: إن كنت تجري من عندك فلا جريت، إن كنت تجري من عندك فلا جريت، وإن كان الله جل وعلا يجريك فسيجريك. وألقوا كتاب عمر في النيل، ثم ما لبثوا إلا أن أفاض عليهم النيل. وهذا التوحيد، وهذا هو الإيمان، تعلق بمن؟ بالحل الداني أم بالعلو؟ تعلق بالله جل وعلا، ما تعلق بالدنيا. في الحديث حديث علي رضي الله عنه عند مسلم لعن حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثه، لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله. وقد ترجم على ذلك شيخ الإسلام في كتاب التوحيد بابا، باب الذبح لغير الله جل وعلا، باب ما جاء في الذبح لغير الله. فالذبح لله توحيد، والذبح لغير الله شرك، ولو كان المذبوح حقيرا كذباب أو بعوض، أو عظيما كالجمل أو غيره، أو سبعا، ما دام أنه قربه لغير الله وقع عندئذ والحاث هذه في الشرك، في شرك الذبح، ولو في فرد من أفراده أو نوع من أنواعه. ولهذا لما كان الذبح لله شعاره التسمية، لما كان شعار الذبح لله والتعبد لله بالذبح شعاره التسمية، قول بسم الله الرحمن الرحيم، أضحى التسمية على الذبيحة واجبة من الواجبات، لا تصح الذبيحة إلا بها في أصح أقوال أهل العلم، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. مفهوم المخالفة أن ما لم ينهر الدم أو لم يذكر اسم الله عليه نأكل ولا ما نأكل؟ ما نأكل. طيب ذبيحة الكتاب، اليهودي والنصراني المنتسب إلى ملة أهل الكتاب، نأكلها؟ إذا ذبحها على اسم الله، إذا قال بسم الله وذبحها أكلنا. لو قال باسم عيسى نأكل ما نأكل؟ تكون جيفة ميتة ويكون فيها مشرك. لو قال باسم محمد نأكل ما نأكل؟ جيفة وميتة وشركا بالله جل وعلا لا نرضى به. إذن الذبح لا يصح أن يكون قربانا يؤكل إلا بشرطين: أن يذكر اسم الله عليه، وأن يكون من بهيمة الأنعام وقد أريق دمها. أما يذكر اسم الله عليه ثم يضربها بعصا على رأسه حتى تموت ما تصح، أصبحت ماذا؟ ها؟ أصبحت ميتة، أي موقوذة، وقذها بهذا العصا حتى مات. وقد حرمت علينا الموقوذة وغيرها كما في آية سورة المائدة في أولها. نعم. دليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان ثوبه مستطيرا. النذر عبادة، وهو أن ينذر إنسانا، أن ينذر إنسان أن يؤدي عبادة من العبادات لله جل وعلا، سواء كان ذبح أو صيام أو صدقة، يعني يلزم نفسه. النذر معناه أن يلزم العبد نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. الله جل وعلا ما ألزم الصوم ثلاثة أيام، لكن أنت تقول لله على ثلاثة أيام إن نجحت، أو رد الله غائبي، أو شفى مريضي. فالنذر إلزام العبد نفسه عبادة لم تلزم عليه بأصل الشريعة. لو قال لله علي أن أصلي الظهر يسمى نذر ولا ما يسمى نذر؟ ما هو بنذر، هذه عبادة واجبة عليه، هذه عبادة واجبة عليه. النذر لله عبادة، والنذر لغير الله شرك، لأنه تقرب بقربة النذر لغير الله. وأكثر ما يقع النذور لغير الله بماذا؟ في القرابين، بالأموال، القرابين بأنواعها، أو أموال في صدوق تسمى، في صناديق تسمى عند ذوي الأضرح والمقامات بصناديق النذور، تجبى لهؤلاء المعبودين من دون الله جل وعلا. الله أكبر. الله. قيل محرم وقيل مباح، والصحيح أنه مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير ولا يدفع شر، وإنما يستخرج به من البخيل. فنهى عن إنشاء النذر، ومدح الله جل وعلا الموفين بالنذر، لم يمدح المنشئين للنذر، وإنما مدح الذين يوفون بالنذر، كما قال سبحانه في آية الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أي باعثهم على الوفاء بالنذر خوفهم من الله وخوفهم من عقابه. والوفاء بالنذر واجب إذا قدر عليه الإنسان ما دام أنه طاعة. طيب إذا نذر نذر معصية، قال: لله علي أني أغازل بنت فلان، أو لله علي أني أشرب سيجارتين، أو لله علي أني ما أصلي اليوم هذا مع الجماعة، هل نذره مباح ولا محرم؟ محرم، ولا يجب الوفاء به، ولا يجوز عليه ولا يجوز له أن يفي بهذا النذر. عمر رضي الله عنه نذر نذرا في الجاهلية أن يبيت ليلة يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال أوفي بنذرك، فالوفاء بالنذر ولو كان في الجاهلية ما دام أنه قربة وطاعة لله جل وعلا فيجب الوفاء به. النذر أيضا يا أيها الإخوة لا يجوز فيما لا يستطيعهم ابن آدم، لو قال لله علي أن أصوم الدهر كله، أولا هذا محرم، ثانيا ما يستطيعه، فهنا عليه التوبة وعليه كفارة يمين. ولما نذر رجل أن ينحر إبلا له ببوانة موضع قريب من الأبواء جهة مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوفي بنذره فإنه لا وفاء لنذره في معصية الله ولا فيما لا يستطيعه ابن آدم. فالنذر لله عبادة ولغير الله جل وعلا شرك، لأنه تقرب بهذه العبادة، عبادة النذر لغير الله. إذا كان النذر في مكان أو في حال فيه من آثار الشرك فلا يفي بهذا النذر، لأن لو كان بذلك الموضع بوان وثن من أوثان الجاهلية في الزمن الماضي لما أمره النبي أن يفي بنذره، لو كان فيها عيد من عيد الجاهلية لما أمره النبي أن يفي بنذره، وقد نذر عبادة بنحر الإبل والنوق لله جل وعلا. وهذه مسألة مهمة يا أيها الإخوة، فإن الشريعة جاءت بحماية سمة التوحيد وسد ذرائع الشرك الموصلة إليه، مع أن النذر لله عبادة لكن لو كان فيها عيد من أعياده أو وثن من أوثانهم تعبد الجاهلية وقد زالت عبادتها نهاه أن يخص ذلك الموقع بذلك النذر. لما؟ لأنه ماذا؟ لأنه وسيلة إلى الوقوع في الشرك بشرك النذر لغير الله جل وعلا. نعم عطنا واحدة. ها وش عقب النذر؟ خير إن شاء الله. هجل نقف على هذه على الأصل الثالث، وقد وقفنا على موقف تعرض إلى ما تيسر من الأسئلة. بعض الأسئلة خارج الدرس وأنا سأقدم ما له علاقة بالدرس. يقول ذكرت أن المراد بالرجاء تعليق القلب بالله جل وعلا وطلب بالثواب منه وأن يخاف من الله أو من عقابه، هل الخوف من عقاب الله رجاء أو خوف؟ هو رجاء، وطلب الثواب من الله هذا رجاء، والخوف من الله هذا والخوف من عقاب الله هذا خوف. هل نستطيع القول بأن الرجاء هو طلب الثواب والخوف خشية عقاب الله؟ نعم، هذا حق، فإن الرجاء طلب ثواب الله وتعليق القلب بالله، لو علق الإنسان قلبه بالله من غير قصد للثواب هذا رجاء أيضا، ولو خاف الله من غير خوف للعقاب هذا خوف، وخشية عقاب الله هذا أيضا خوف، فما ذكرته من أفراد هذا الخوف والرجاء. السائل يقول هل يجوز الاستعاذة بغير الله مما يقدر عليه؟ نعم، أنت لك أخو كبير قوي تقول يا فلان أعذني من هذا، وهو يقدر يعيدك منه يمنعك منه، يجوز ذلك، تطلب العوذ من الشرطة من الهيئة من الأمير من أن يظلمك الظالم، ها طلب للعوذ، طلب لأن يمنعك من ظلمه ومن اعتدائه عليه، إذا كان يستطيع هذا الأمر الذي استعذته به فنعم، أما إذا كان ما لا يستطيع أو ما يسمع أو يسمع لا يستطيع أن يجيبك فطلب العوذ منه لا يجوز وقد يكون شركا. ما هو الفرق بين الخوف والرهبة والخشية؟ هذه كلها مقامات في القلب لهذا الخوف، فقد يعظم الخوف حتى يكون خشية أو يكون رهبة أو يكون مجرد خوف. إنسان ارتد ثم تاب فهل يبقى عمله باطل أم أنه يعود له أجر أعماله؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، بعض الناس مبليين بالوسواس يا أخوان، يورى له يظن أنه وقع في الكفر، أنه وقع في كفر ووقع في ناقض من النواقض، يوسوس بنفسه ثم يوهم نفسه بأن الوسواس بأن هذا الأمر الذي وسوس عليه وقع عليه، ثم يذهب يتوب أو يتشهد أو يغتسل، وهذا الشيطان يجد له سبيل إلى مثل هذا حتى يضله. ولهذا إذا أحس الإنسان في نفسه وسواسا فإنه يدافعه ولا يسترسل معه. أما الذي ارتد ثم تاب وآمن فإن عمله الصالح الذي كان قبل ردته لا يحبط عليه، لا يحبط ماذا عليه. السائق شخص سيهلك من الجوع والأكل فوق الدولاب ويريد أن يصعد ليأخذه ولا يجد إلا مصحف يطع عليه ليأخذ الأكل، فهل يجوز له ذلك أو محرم عليه؟ أني ما أدري، هذا سؤال افتراضي ولا سؤال واقع؟ يوخر المصحف على الدولاب يحطه على الأرض ويرجع على الدولاب، ما تبي مطوع هذه؟ هذا إن كان كذلك، أم أنه يريد أنه يضطر إلى أن يطأ المصحف؟ صورة الاضطرار إلى أن يطأ المصحف ما هي بهذه. كان يضع الكافر عليه السلاح على رأسه، إما وضعت المصحف ذبحناك. إذا وطأ المصحف الحالة هذه لا يكون ردة لأنه مكره مضطر. ذكرت يا شيخ البارحة أن سب الكافر ظلم ولا يجوز، فما حكم سب أئمة الكفر ولعنهم؟ سب الكافر الذي معتدى علينا وشتمه من غير داع له ظلم، أما سبه لأنه كافر فهذا عدل، فهو كافر مشرك. أما من آذوا المسلمين آذوهم وتسلطوا عليهم فإن سبهم ولعنهم إذا كان فيه مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة فهذا مشروع. أما إذا ترتب على سبهم أمام الناس على الملأ وترتب على لعنهم أمام الناس على الملأ مفسدة فهذا لا يجوز. لماذا؟ من باب درء المفسدة وجلب المصلحة. أما بينك وبينهم سب وشتم بيديك ورجلك، ظهر لكم الحال يا أخوان، وكان السائل يريد السب واللعن والشتم على رؤوس المنابر أو على رؤوس الناس. أي نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. كلمة شيئا نكرة في سياق الشر، فهل تقتضي العموم؟ هي كذلك تقتضي العموم، لأن نكرة في سياق الشر. من لقي الله لا يشرك به شيئا، ومن لقي الله يشرك به شيئا. ولهذا استدل بها من استدل العلماء على أن الشرك الأصغر لا يغفره الله بل يعذب عليه صاحبه. أبلغ من هذا الآية آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أن وما دخلت عليه عند أهل العلم تؤول بتأويل مصدر، تأويله ماذا؟ تقديره إن الله لا يغفر إشراكا به، إشراكا نكرة في هذا السياق، سياق النفي، فتعم. وهذا هو ظاهر صنيع شيخ الإسلام في كتاب التوحيد في قوله: باب الخوف من الشرك، ثم ذكر فيه آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والمؤمن الموحد يقع على خطر من الشرك الأكبر كما أنه يخاف ويخشى ويحذر الشرك الأصغر. والشرك الأصغر في حكمه الأخروي اختلف العلماء فيه، اتفقوا على أنه لا يخرج من الملة وأن صاحبه لا يكون كافرا، لكن هل يغفره الله؟ قيل لا يغفره، وقيل أنه يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، وقيل تحت المشيئة. ثلاثة أقوال لأهل العلم ذكرها شيخ الإسلام وغيره ولم يرجحوا فيها، والأولى بقاء هذا على عمومه ليكون المؤمن وطالب العلم على حذر من وقوعه في الشرك الأصغر، لأن من استهان بالأصغر يجره هذا من حيث يشعر أو لا يشعر إلى أن يقع في الشرك الأكبر. وهذه مسألة خطيرة كان يربي فيها السلف الناس، السلف يربون الناس على الخوف من الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، لأن من خشي الشرك كله حذره، ومن حذره اتقاه ونجا منه، وإلا وقع فيه وهو يشعر أو لا يشعر. من ذبح ونسي التسمية فهل ذبحه باطل؟ أظهر أقوال أهل العلم أن ذبيحته لا تصح إلا إذا كان سمى هو أو سمى أحد بجانبه، لأن الآيات فيها الأمر بالتسمية صريح ولا مدفع لها في القرآن وفي السنة. هل يجوز أن أقول لشخص: يا ابن الذين كفروا بالطاغوت، أو يا ابن الذين آمنوا بالله؟ الله يصلحك. إن كان قصدك الإيهام والإلغاز هذا حرام، وإن كان قصدك الكلام الصحيح نعم، فهذا من أبناء الذين كفروا بالطاغوت. لكن هذه الكلمة مشبهة، فيها اشتباه وتلبيس وتدليس، وما كان فيه اشتباه فيما يتعلق بالعقيدة والإيمان فإن الإنسان يكون بعيدا عنه ويتقي الله في نفسه فيه. ما حكم القول توكلت على الله ثم عليه؟ الصحيح أن هذا لا يجوز، بل عده بعض شراح كتاب التوحيد من الشرك الأصغر، لأن التوكل عمل قلب لا يصح إلا على الله، لا يصح إلا على الله وحده، ولا يجوز أن يثنى به غيره. وإن أراد بقوله توكلت على الله ثم عليك أي وكلت الله ثم وكلتك أنت من باب الاعتماد، ما هو تفريض القلب، الاعتماد العام، فهذا لا بأس به. والذي أخذناه عن مشايخنا وتعلمناه أن الترتيب بتوكلت على الله ثم عليك أنه لا يجوز، لأن التوكل عمل قلبي محض خالص، وعمل القلب لا يجوز أن يكون إلا لله. عندما يخاف المسلم من المشركين أن يأخذوا منصبه أو شيئا دنيويا معتقدا أن الله هو القادر، لكنه خاف من هؤلاء، فهذا هو الخوف في الشرك الأصغر. إذا خاف من كافر أو غير كافر أن يسلبه حقه في قلبه وهو ما يقدر أن يسلبه حقه الذي لا يملكه إلا الله جل وعلا، فهذا شرك أصغر، لا سيما إذا حمله هذا الخوف على أن يترك واجب أو أن يفعل محرم. نعم، أي مثل يعتقد أن المشرك يقطع رزقه، ولا يقطع الرزق إلا الله جل وعلا، ما المقصود بالعبادة المتعدية؟ لعل السائل يشير إلى ما تعدى نفعها مثل الصدقات وتعليم العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد، تعدى نفعها. والعبادة التي لا يتعدى نفعها كالعبادة الذاتية، صلاة صدقة، الصلاة التسبيح، هذه ينتفع منها المصلي بوحده أو المصلي بنفسه. أما طلب العلم وتعليمه فهي من أنفع القربات لأن نفعها متعدي. وقد ذكر الإمام أحمد أن كلما كانت العبادة متعدية كلما كانت أفضل وأزكى. العبادة المتعدية نفعها كطلب العلم والصدقات والأمر المعروف والنهي عن المنكر وما جرى هذا، ما تعدى نفعه إلى الغير، هذه أنفع وأعظم أجرا. هذه أسئلة ما لها علاقة، لكن أنت في الأسئلة لها علاقة بالدرس. هذا سائل يقول ما معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أخرج الكفار من جزيرة العرب؟ اللفظ الذي أحفظه أنا أخرج المشركين من جزيرة العرب، لا يجتمع فيها دينان، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ومعناه واضح، أمر نبوي بإخراج هؤلاء فلا يقيموا مع المسلمين، يسكنوها سكنا دائما. وهذا الأمر يناط به من؟ ولي الأمر الذي له التصرف في أمور الناس وأحواله، يناط به أيضا كل فرد، مثل إنسان يستخدم خادما أو سائقا أو خادمة كافرة، هذا تعلق به الأمر، فاستخدم كافرة فهو يتحمل الإثم وخالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. طيب، يخرج من هذا من في بقائهم مصلحة، إما للمسلمين أو مصلحة لمن؟ لدولهم، كالسفارات والممثليات الدبلوماسية ونحوها، فهؤلاء يبقون ما بقى العهد فيهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل من هؤلاء في مسجده في المدينة، استقبل نصارى نجران، استقبل اليهود فوضهم، استقبل المشركين فوضهم، ما كان مناطا بالمصلحة للمسلمين أو لدولتهم أو لمصالحهم فإنه يبقى له عهد. أما الحكم العام فلا يسكن هؤلاء المشركون مع المسلمين سكنا دائما، ولهذا أمر بإخراجهم، ولم يخرجهم إلا عمر رضي الله عنه. الصديق انشغل بالجهاد وبغيره وخلافته سنتين 3 أشهر، فما أخرجهم حتى أخرجهم عمر بعدما ظهر الإسلام عزه واستغناء المسلمين عن هؤلاء. مثل هذا السؤال يتعلق بالمصطلح، لكنه ما أدري شلون جاء، ما الفارق بين منطوق الحديث ومفهومه؟ منطوقه ما دل عليه لفظ الحديث، أخرج المشركين، هذا منطوقه. المفهوم الحكم الذي يستفاد من مفهوم هذا الحديث، ولهذا دلالة المفهوم هل هي دلالة صريحة أو دلالة ضعيفة؟ أهل الأصول يعدونها من الدلالات الضعيفة غير الصريحة. الغش في الامتحانات بأن يأخذ الطالب البراشيل ويتوكل عليها في حل الاختبار، هل تدخل في التوكل على غير الله مما يؤدي إلى الشرك أو الكفر؟ لا يا أخي، ما هو التوكل هذا عليها، هو اعتمد عليها في ظاهره، أما إن اعتمد عليها في قلبه فهذا شأن ثاني. إن اعتمد عليها في قلبه هذا شأن ثاني، لكن هو اعتماد في ظاهره يتخذها سبب، وهذا سبب محرم، سبب من الأسباب المحرمة، فلا يكون والحالة هذه مشركا، وإنما يكون قد أتى كبيرا من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا، ويقول من غشنا فليس منا. ما رأيكم في الذبائح المستوردة حيث كثر الكلام فيها وعلم كيفية الذبح بالصعق وغيره، وهل يختلف يهود زماننا عن اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال مركب من ثلاثة أشياء، نبدأ من آخر شيء. يهود زماننا ما يختلفون عن اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، اليهود ملة واحدة، كلهم محرفة مبدلة، وبعد النبي كل يهودي فهو كافر حيث لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يختلف الحكم عن يهود الزمان هذا عن الزمان الماضي ما دام أنه ينتسب إلى هذه الملة وإلى هذه الديانة. فالمرأة اليهودية أو المرأة النصرانية أو اليهودي إذا ذبح أو النصراني إذا ذبح، سواء ما دام أنه منتسب إلى هذه العقيدة ولأهد الملة فحكمه الآن كحكمه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا علم أن الذبح كان بالصعق أو بالضرب أو بالماس الكهربائي فهذه لا تحل حتى لو كان الممارس لذلك مسلما، لو كان الممارس لهذا مسلم لا تحل ذبيحته، لأن الذبح والموت حصل بغير إراقة الدم. وأما الذبائح المستوردة فقد أبدلنا الله جل وعلا بما يذبح عندنا، إلا أن نعلم أنها ذبحت على طريقة الإسلام، ذكر اسم الله عليها وأريق الدم، فتكون الحالة هذه حلال، لأن الأصل في اللحوم الحرمة، الأصل في اللحم في المطعومات من اللحوم أنها حرام حتى يستبين حلها، كما قال الناظم رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأصل في اللحوم أنها حرام حتى تعلم أنها أبيحت وذكيت الزكاة الشرعية بأن أريق الدم منها وذكر اسم الله عليها من مسلم أو من كتابي فقط. والله سبحانه وتعالى أعلم، وهو ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.